بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. توقفنا في الحلقة السابقة مع أول مراحل الرحلة إلى الدار الآخرة وهو الموت. أيها الأحبة، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فسبحان من كتب على خلقه الفناء، وهو الحي القيوم الذي لا يموت. فالموت هو المصير الحتمي لكل إنسان، والكأس الذي لا بد وأن يذوقه كل أحد. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فقد مات خير الخلق الأنبياء والمرسلون، بل مات أفضل الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مخاطبا نبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. لذلك جدير أيها الأحبة بمن كان الموت مصرعه، وبطن الأرض مخدعه، والتراب فراشه، ألا يكون له فكر إلا في الموت، وأن يحسن الاستعداد له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وقال بعض السلف: لو تركت ذكر الموت ساعة فسد قلبي. لماذا؟ لأن لذكر الموت والتفكر فيه ثمرات. أول هذه الثمرات حسن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وذلك بفعل الطاعات والإكثار منها واجتناب المعاصي والسيئات. ومن ثمرات ذكر الموت والتفكر فيه أيضا سرعة التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم هذه الثمرات شهود ربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه حي قيوم يحيي ويميت. تشهد أنك عبد ضعيف فقير، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. فمن يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت إذا نزل به؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. تشهد ربك قهار فوق عباده، وأنك مفتقر ذليل إليه منكسر إليه. يفتح لك هذا التفكر وهذا التدبر في الموت بابا من أبواب العبودية عظيم، ألا وهو باب الافتقار والذل إلى الله تبارك وتعالى. هذه اللحظات التي يكون العبد فيها أشد افتقارا، منخلع من حوله وقوته، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو على فراش الموت، حين ينزل به الموت وتنزل عليه الملائكة. ماذا يرى الميت وهو عند اللحظة الأخيرة من هذه الحياة الدنيا، وهو في لحظات الموت؟ ماذا يرى وكيف تخرج روحه؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.